اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض ديوننا وأصلح نياتنا وذرياتنا وأعمالنا واختم بالصالحات آجالنا. نعوذ بك اللهم من الغفلة ونعوذ بك اللهم من القسوة، لين قلوبنا بذكرك. اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بذكرك وألسنتنا لاهجة بذكرك. احفظ علينا بصارنا وأسماعنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إلهنا يا أرحم الراحمين، من لنا سواك نرجوه ومن لنا سواك ندعوه. نرفع مسائلنا كلها إليك فلا تردنا خائبين. يا ذا الجلال والإكرام، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى، يا من إليه المشتكى. إليك أنبنا وبك أسلمنا وبك آمنا وبك خاصمنا وعليك توكلنا، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. نبرأ من حولنا ونبرأ من قوتنا. سبحانك يا من يرانا ويسمع كلامنا، اقض حوائجنا كلها وتب علينا توبة نصوحا. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، واقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا وطهرها من النفاق والرياء، وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، واهدنا إلى أحسن الأخلاق، فإنه لا يهدينا إلى أحسنها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا من فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد